المراحل التي يجدها الإنسان قد يمر بها وتتغير تختفي، وإذا كان فيها نفع وفائدة، إذا كان فيها خير، إذا كان فيها أي نوع من أنواع يعني الصلاحية، ممكنها تتطور للأفضل والأحسن ولا تستمر كما كانت. وهذا ما نجده حتى في المحلات والشركات والمؤسسات اللي بتطور نفسها وبتتوسع وبتنتشر وبتحسن من الديكور ومن العروض ومن الدعايات والتخفيضات وأشياء كثيرة جدا. فطبعا الواحد يمتاز الفرص في اللي بتأتيه، وإزاي يستطيع أن هو يتعامل معها بأفضل ما يكون ويحافظ عليها لا يتوقع استمرارية المصادر أو القنوات المدعمة، وإنما يجد البدائل باستمرار مع الحفاظ، البدائل التي تكون ذاتية مع الحفاظ على هذه المصادر والموارد والجهات التي تدعم. وهذا ما يدركه أيضا القليلين، ولذلك بتمر مراحل الناس كتير جدا بتسميها العصور الذهبية نظرا لما استطاعت أنها تحافظ على ما هو مطلوب.